ولا أن يشيعها إلى أطراف البادية، حيث كان في انتظارها خارج مكة زيد بن حارثة ورجل من الأنصار. ومن أين له أن يجد في نفسه القدرة على توديع من يحب، وإنه لا يعلم أنه الوداع الأخير ما دام سلطان هذا الدين قائما بين القلبين وكلاهما مستمسك بدينه. ومضى يقول لأخيه كنانة ابن الربيع: يا أخي إنك لتعلم موضعها من نفسي، فما أحب أن لي بها امرأة من قريش، وإنك لتعلم ألا طاقة لي بأن أفارقها، فاصحبها عني إلى طرف البادية حيث ينتظر رسول محمد، وارفق بها في السفر، وارعها رعاية الحرمات، ولو نثرت عليها كنانتك لا يرنو منها رجل حتى تبلغ. وبينما هي تستعد لكي تلحق بأبيها لقيتها هند بنت عتبة، فقالت: أي ابنة محمد، ألم يبلغني أنك تريدين اللحوق بأبيك؟ فقالت زينب: ما أردت ذلك. فقالت هند: أي ابنة عمي، لا تفعلي، إن كانت لك حاجة بمتاع مما يرفق بك في سفرك أو بمال تبلغين به إلى أبيك فإن عندي حاجتك، فلا تتحرجي مني، فإنه لا يدخل بين النساء ما يدخل بين الرجال. قالت زينب: والله ما أراها قالت ذلك إلا لتفعل، ولكني خفتها فأنكرت أن أكون أريد ذلك وتجهزت. ولما فرغت من جهازها قدم لها حموها كنانة بن الربيع أخ زوجها بعيرا فركبته، وأخذ قوسه وكنانته، ثم خرج بها نهارا وهي في هودج لها يقود بعيرها. ولكن هل تتركها قريش بعد هزيمتها في بدر تخرج على مرأى ومسمع من الناس؟ لا ثم لا، فلقد تحدث رجال من قريش بذلك فخرجوا في طلبها حتى أدركوها بذي طوى، فكان أول من سبق إليها حبار بن الأسود بن عبد المطلب ونافع بن عبد القيس، فروعها حبار بالرمح وهي في هودجها، وكانت زينب حاملة، فلما رجعت طرحت ما في بطنها. هامش في الاستيعاب فدفعها أحدهما فسقطت على صخرة وأسقطت وأخرقت الدماء. انتهى الهامش. وهنا يتصدى حموها أخ زوجها لهؤلاء المعتدين قائلا: والله لا يدنو مني رجل إلا وضعت فيه سهما. فانفض الناس عنه، وأتاه أبو سفيان في جماعة من قريش فقال: أيها الرجل، كف عنا نبلك حتى نكلمك. فكف، فأقبل أبو سفيان حتى اقترب منه وقال: إنك لم تصب، خرجت بالمرأة على رؤوس الرجال علانية من بين أظهرنا، إن ذلك عن ذل أصابنا عن مصيبتنا ونكبتنا التي كانت، وإن ذلك ضعف منا ووهن. لعمري ما لنا حاجة في حبسها عن أبيها، وما لنا في ذلك من ثؤرة، ولكن أرجع المرأة. ولما هدأ الصوت خرج بها ليلا حتى أسلمها إلى زيد بن حارثة وصاحبه، فقدم بها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وافترق الزوجان فلا سبيل إلى لقاء.